السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بالحديث عن الآداب الإسلامية، ونعيش الليلة إن شاء الله تعالى مع أدب من هذه الآداب، وهو أدب الطعام والشراب. أدب الطعام والشراب، وحينما ندرس هذا الأدب وهو أدب الطعام والشراب، فإن هذا يدلل لنا دلالة واضحة على عظمة هذا الدين وعلى شمولية الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. فما يتعلق بالطعام والشراب لم تغفله سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تغفله الشريعة الإسلامية، بل جاء في الشريعة الإسلامية ما يبين لنا كيفية الطعام والشراب والآداب التي على المسلم أن يتحلى بها إذا طعم أو شرب. ولا شك أيها الإخوة الكرام أننا جميعا بحاجة إلى هذا الأدب، لأنه ليس منا أحد يستغني عن الطعام والشراب، أليس كذلك؟ يعني مثلا ذكرنا بعض الآداب قد تكون متعلقة بشخص دون شخص، لكن آداب الطعام والشراب يعني متعلقة بالجميع. ثم إن التعلق متكرر، يعني لو قلنا آداب السفر ممكن واحد ما يسافر إلا يعني من الحين إلى الحين، لكن آداب الطعام والشراب يعني هذه الآداب تتكرر يوميا، تتكرر يوميا. فجدير بنا أن نتعلمها وأن نأتسي برسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه فيها. بداية، أباح الله عز وجل لنا الأكل والشراب، أباح لنا الطيبات، والمحرم من الأكل والشراب أو من المأكولات من المطعومات والمشروبات محدود. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال الله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن أمرنا الله جل وعلا بالأكل، وأمرنا الله عز وجل بالشراب. فقد يقول قائل: اشتهر لدى كثيرين في بعض اللقاءات أنهم يذكرون القاعدة المعروفة، وهي أن الأمر للوجوب، أو أن الأمر يقتضي الوجوب. فحينما نقول إن هذا الشيء واجب نستدل عليه ونقول: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به، وما أمر الرسول به صلوات ربي وتسليماته عليه فهو واجب، إلا إذا جاءت قرينة تصرفه عن هذا الوجوب. فقوله وكلوا واشربوا، هل معنى ذلك أن الأكل والشراب واجب؟ المعروف لدينا أن الأكل والشراب مباح، حلال، جائز. من أراد أن يأكل أكل، ومن أراد أن يشرب شرب، ومن أراد ألا يأكل فلا يأكل، ومن أراد ألا يشرب فلا يشرب. يقال الأكل والشراب من حيث الجملة واجب، من حيث الجملة واجب، يعني لا يجوز لأحد أن يترك الأكل كله وأن يترك الشراب كله. وإلا لو امتنع الإنسان عن الطعام جملة وعن الشراب جملة فإنه سيهلك نفسه إذا قال أنا لن آكل ولن أشرب مطلقا، فلا شك أن هذا يودي بنفسه إلى التهلكة. فالأكل من حيث هو واجب، والشراب من حيث هو واجب، يعني من حيث الجملة، لكن الأنواع ليست واجبة. تأكل هذا أو تأكل هذا أو تشرب هذا أو تشرب ذاك، فالأمر في ذلك واسع، شريطة ألا يكون هذا الأكل أو ذلك الشراب مما حرمه الله عز وجل. وربنا ذكر الحلال في بعض المواضع بلفظة الطيبات، فقال كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهذا يعني أن كل ما أحله الله لنا فهو طيب، وأن الخبيث محرم، ولذلك فالنجس محرم، كل نجس محرم، الحلال طيب، والحلال يكون طاهرا ويكون طيبا بفضل الله سبحانه وتعالى. صحيح أنه ليس كل محرم نجسا، لكن كل نجس محرم كما بين أهل العلم. وقد قال الله أيضا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولذلك يستدل بهذه الآية ونحوها على تحريم بعض الأشياء التي اختلف فيها. فمثلا الدخان، إذا أتى آت وقال من أين تقولون إن شرب الدخان حرام، فنقول له ربنا ذكر أن هذا الذي أحله هو الطيب، قال ويحل لهم الطيبات، وذكر المحرم فقال ويحرم عليهم الخبائث، فنسأله هل ترى الدخان من الطيب، يعني هل الدخان من الطيبات ولا من الخبائث؟ فلو كان منصفا سيجيبك قائلا لا أراها من الطيبات ولا يشعر بطيبها، كيف وغيره يستقذرها وهو نفسه إذا انتهى أو فرغ من شربها وبقي جزء منها ماذا يصنع؟ يرميه على الأرض ويداس بالأقدام ولا يراه شرابا طيبا عند تناوله، فلا يصنع به ما يصنعه بالأشربة من الآداب، كأن يقول بسم الله، يعني يتذكر ويبدأ الشرب يقول بسم الله ونحو ذلك، أو إذا انتهى يقول الحمد لله، يرى أن ما يصنعه ليس بطيب، فلذلك هو محرم. ثم إن فيها من الأضرار ما الله به عليم، والعجيب أنها أنه الشراب يعني ليس بالكثير الذي تجد على ورقته ما يدل على ضرره، كمن يقول من أراد أن يشتري ما يضر فليصنع، ومع ذلك يشترى بالمال، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. فبداية ما يتعلق بالطعام والشراب، علينا أن نتحرى الأطعمة الطيبة، وأن نتحرى الأشربة الطيبة، وأن نتوقى الأطعمة والأشربة المحرمة، فما كان طيبا طعمناه أو شربناه، وما كان خبيثا اجتنبناه، هكذا علينا أن نصنع مع الطعام والشراب. ومن رحمة الله جل وعلا بنا أن الحلال أكثر من الحرام، أن الحلال أكثر من الحرام، ولذلك يأتي في القرآن ذكر المحرم وكذلك في السنة، ولا يذكر الحلال في كثير من المواضع. لما؟ لأنه أكثر، والذي يذكر هو المحدود المحصور، يعني إذا كان هناك شيء هذا الشيء كثير وآخر قليل، هذا الشيء فيه مجموعة كثيرة والآخر فيه مجموعة قليلة، فالذي يمكن حصره وهو القليل يذكر. ولذلك قال الله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات لأنها محصورة، وأما الحلال فهو لا يعد ولا يحصى، نعم الله علينا تترى بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني في الشراب اشرب ما شئت، ولا تشرب مسكرا، ولا تشرب نجسا، ولا تشرب شيئا يضرك. في الأطعمة اطعم ما شئت، ولكن لا تطعم الميتة، لا تطعم لحم الخنزير، من الأمور المحدودة. فالحلال أكثر بفضل الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فالشيطان يزين لبعض الناس، بل لكثير من الناس يزين لهم سوء أعمالهم، فإذا بهم يقربون الحرام ويتركون الحلال، مع أن الحلال كثير ومع أن الحرام قليل، فنسأل الله السلامة والعافية. قال الله سبحانه وتعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. آداب الطعام والشراب، هذه الآداب منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا، لكنها في الجملة آداب علينا أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعها عند طعامه وشرابه، أو كان يدل الصحابة أو جاء بسياق القول منه صلى الله عليه وسلم والنصح لأصحابه فيه. فمن ذلك أيها الإخوة الكرام، إذا أراد الإنسان أن يطعم أو يشرب ماذا يصنع؟ يذكر الله فيسمي قائلا بسم الله، قائلا بسم الله، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عمر بن أبي سلمة، وقال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن ماذا يقول؟ يقول بسم الله. إذن قبل أن تطعم وقبل أن تشرب عليك أن تسمي الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد بعض الناس لا يتنبه لذلك، فترى بعض الناس يأكل وهو مشتغل بالحديث مع من يجاوره، والحديث مع فلان أو علان، أو النظر إلى شاشة التلفاز وما إلى ذلك، ولا يتذكر أن يقول بسم الله، مع أن هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد استحب بعض العلماء كالنووي رحمه الله أن يزيد فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا اكتفى ببسم الله فهو كاف، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله بيّن أن هذا ليس بصواب، إذ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر فيه على قول بسم الله، وجاءت الرواية صريحة عند الطبراني وغيره إذا أكل أحدكم فليقل بسم الله، جاء الاقتصار على بسم الله، فعلى ذلك بسم الله هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. ففي بعض المواضع يكمل الإنسان فيقول بسم الله الرحمن الرحيم كما لو قرأ القرآن، وفي بعض المواضع يقتصر على بسم الله كما في الأكل والشرب وكما في الذبح، فإذا جاء الإنسان يذبح ذبيحة ماذا يقول؟ بسم الله والله أكبر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبسم الله أي اسم الله جل وعلا يصاحبني، وبركة هذا الاسم تحيط به، وعلى ذلك فالذي يقول بسم الله ينال من البركة الكثير والكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا قال العبد بسم الله فإنه يمنع الشيطان من المشاركة في هذا الطعام أو الشراب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، فالشيطان يستحل الطعام ويأكل من الطعام إذا لم يذكر الشخص اسم الله عز وجل عليه. وكذلك الذي يدخل فلا يبسمل عند الدخول يقول أدركتم النبيذ، فإذا طعم ولم يسمي يقول أدركتم العشاء، فأنت إذا لم تذكر اسم الله جل وعلا تعين الشيطان على أن يطعم من طعامك، وتمنع نفسك كذلك من البركة التي تستفيدها من ذكرك اسم الله جل وعلا إذا ذكرته عند الطعام أو في بداية الطعام أو الشراب. إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكان طفلا وكانت يده تطيش في الصحفة، هذا كله يدل على أن الغلام يعلم ذلك أيضا، وعلى أن الصبي يعلم التسمية. وكثير من الآباء لا يعنى بذلك في تربية أولاده وتعليمهم، فإذا جلس الأولاد معك على الطعام يا ولد سميت قل بسم الله قل بسم الله، علم ولدك هذا، فقبل أن يطعم وقبل أن يشرب يقول بسم الله. وهنا ترد مسألة وهي ما إذا نسي، ما إذا نسي المسلم أن يقول بسم الله في بداية الطعام ماذا يصنع؟ يعني إنسان نسي أن يقول بسم الله فماذا يصنع؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع، فجاء عنه عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله في أول الطعام، فإن نسي أن يقول بسم الله في أول الطعام فليقل بسم الله أوله وآخره. إذا نسيت أن تقول بسم الله في بداية الطعام وتذكرت في أثناء الأكل أو ذكرت، قال الأب لولده يا ولد قلت بسم الله ما تذكر، ويقول ماذا؟ بسم الله أوله وآخره، فإنه بذلك ينال البركة والفضل بفضل الله تبارك وتعالى. وبركة الطعام كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يتم النفع للعبد بالطعام والشراب بهذه الأمور: بالتسمية قبل الأكل والشراب، والحمد بعد ذلك، وأن يكون هناك اجتماع على الطعام، وأن يكون الطعام من حل. فهذه الأمور الأربعة بها تكمل الفائدة من الطعام. يعني إذا أراد الإنسان أن يستفيد من طعامه أعظم فائدة فليجمع هذه الأمور الأربعة: تسمية قبل أو بسملة قبل الطعام، وحمدلة بعده، وأن لا يأكل وحده وإنما يجتمع مجموعة على الطعام، وأن يكون الطعام من حلال. فإذا جمع الإنسان هذه الأربعة فإنه ينال البركة بفضل الله سبحانه وتعالى والفائدة العظمى من طعامه أو شرابه. بسم الله، ومن نسي يقول ماذا؟ بسم الله أوله وآخره. وهذا يحفظ الإنسان من أن يقرب الشيطان طعامه أو شرابه، وفي نفس الوقت يكون سببا في نيل الأجر والثواب من الكريم الوهاب سبحانه وتعالى، وينال البركة بفضل الله عز وجل. كذلك مما يتعلق بآداب الطعام والشراب أيها الإخوة الكرام، ما يتعلق بهيئة الطاعم أو الشارب، ما يتعلق بهيئته حينما يطعم أو يشرب. فهناك بعض الهيئات التي لا تستحب أو لا تشرع للطاعم أو الشارب، وهناك هيئات مشروع له أن يكون عليها حين طعامه أو شرابه. فمن هذه الهيئات التي لا يحسن بالمرء أن يكون عليها وقت طعامه وشرابه الاتكاء، الاتكاء. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عند البخاري: إني لا آكل متكئا، إني لا آكل متكئا، كذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا. وقد اختلف أهل العلم في صفة الاتكاء، ما صفة الاتكاء؟ فقال بعض العلماء: صفة الاتكاء أن يميل إلى أحد الشقين وهو يعني يأكل هو إيه؟ وهو مائل. فهذه صفة منهي عنها، وهي صفة المتكبرين. وقال بعض العلماء: بل المراد بها الوضع يده اليسرى، أن يتكئ على يده اليسرى، فحددوا اليد اليسرى. ومنهم من قال أن يعتمد على الوسادة التي يجلس عليها، ومنهم من قال أن يستجمع في جلسته، بأن يجلس الجلسة المطمئنة كالتربع، فبعضهم أدخلها في الاتكاء، ومنهم من قال لا تدخل في الاتكاء. لكن كثير من العلماء يرى أن الاتكاء على معناه اللغوي بمعنى الميل، بأن يميل في أكلته. وأما التربع فقالوا ليس من الاتكاء، لا يجلس متربعا، وإن كان بعضهم أدخله وقالوا لأنه يعين على ملء البطن بالطعام. لذلك فالتربع فيه الخلاف من أجل هذا. وهنا يأتي السؤال: إذن ما الصفة المحمودة أو الصفة المرغب فيها لمن أراد أن يطعم أو يشرب؟ الصفة الحسنة في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك الإقعاء، الإقعاء. والإقعاء أن ينصب قدميه ويضع فخذيه عليهما، أو أن يضع إليتيه على قدميه، كما يجلس الإنسان بين السجدتين، هو الإقعاء السني. كلام كده واضح ولا أقوم مثلها؟ يعني نكون أعلى على أرافيسه كما نقول، يعني جالس وهكذا. فهذا دأب العبد، إنما آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وقالوا هذا أدعى لعدم ملء البطن بالطعام، يعني لما يقول الإنسان مسترخي كده ومتربع يعني إيه؟ الكمية أكثر، لكن أن يجلس أو أن يقع هكذا هذا أفضل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمر مقعيا، يعني كما في مسلم كان يأكل التمر مقعيا، يعني وهو يجلس جلسة الإيه؟ الإقعاء. وكذلك مما يتعلق بمثل هذا أن يتكئ الإنسان على إحدى قدميه، مثل الجلسة التي نجلسها في التشهد، اللي هو أن ينصب رجله اليمنى وأن يفترش رجله اليسرى، أو أن يضع بطن أو أن يضع ظهر كفه رجله اليسرى مع ظهر رجله اليمنى، يضع هذه على تلك ويجلس عليهما، فهذا أيضا مما لا يمنع بل يكون حسنا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، صلوات ربي وتسليماته عليه. فعلى ذلك الجلسة المحمودة في الطعام والشراب، إما الإقعاء أن يقوم على الاثنين، أو أن يفترش واحدة من الاثنين، أو أن يضع رجل على رجل ويجلس عليهما، فتلاقي البطن نفسها يعني ميالة للملء، فبقليل من الأكل يمتلئ، ثم إذا دعي الإنسان لأي شيء استطاع أن يقوم. ولذلك كما يأكل العبد، العبد طبعا ما يقدرش يستربع عليه سيده كل شيء له إيه؟ قوم هات كذا هات كذا هات كذا. ولذلك تجد صاحب البيت إذا جلس يجلس مثل هذه الجلسة، لما؟ لأنه يخشى من أن يطلب طلب من الجالسين، يطلبون منه طلب فحينئذ يطلبون منه طلبا فحينئذ يكون أقرب إلى القيام. طبعا في واقعنا العملي أحيانا يكون الجلوس على الإيه؟ على الكرسي أو على ما أشبه ذلك، الأمر في ذلك واسع، هذا ليس حراما. أنا أتكلم على أفضل جلسة، يعني كما قلت إن هذه الأداب ليس معناه أن كل هذه الأداب إيه؟ واجبة، منها المستحب ومنها ما يكون فوق ذلك. والجلوس على الكرسي في حالة الأكل يعني لا بأس بذلك، أو ليس بمحرم، والله تعالى أعلم. فعلى ذلك هذا بالنسبة لصفة الجلسة عند الأكل أو عند الشرب. مما يتعلق بذلك أيضا أيها الإخوة الكرام، إذ هذا ما يتعلق بصفة الجلسة والأكل والشرب، كذلك مما يتعلق بصفة الأكل طبعا بداية الكمية، في الكيفية وفي الكمية. طبعا الكمية كما لا يخفى عليكم ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، يعني السنة أن يأكل الإنسان لقيمات، يعني مش لقم، لقيمات يعني تصغير، يعني لقم صغيرة مش اللقمة نص رغيف أو نحو ذلك، لقيمات يقمن صلبة، يعني المقصود من الطعام ماذا؟ أن يقيم صلبة وأن يعينك على طاعة الله عز وجل، لا أن يكون سببا في إعراضك عن طاعة الله عز وجل. ولذلك العبد ممكن في الأكل والشراب يأخذ أجر، الأكل نفسه يأخذ ثوابا على الأكل والشراب. إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني إذا أكل الإنسان أكلا وابتغى بهذا الأكل وجه الله والإعانة على الطاعة له أجر. يعني واحد يقول أنا بأكل عشان أتقوى، أستطيع أن أنا أخرج وأتكسب وأكل حلالا، وأستطيع أن أنا أعمل حتى أعف نفسي وأعف أولادي، أستطيع أن أقوم للصلاة، أستطيع أن أصوم، فهذا يؤجر عليه الإنسان. ولذلك السحور فيه الخير والبركة، تسحروا فإن في السحور بركة، ليه؟ لأن السحور يعين على الصوم. ولذلك جاء في بعض الأحاديث الصلاة على المتسحرين، أن يصلى على المتسحرين لأنهم يقومون بعبادة إذ يعانون بها على أداء الفريضة ألا وهي الصوم بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا الطعام يكون بقدر الحاجة، والإنسان أدرى بنفسه، فإذا أكل فوق الحاجة فهذا يعني أنه يأكل من أجل الشهوة لا من أجل الإعانة على الطاعة. وكثير الأكل يضر كما لا يخفى. وقال فإن كان لابد، يعني لابد أن يأكل أكثر مما يقيم صل، يعني يريد أكثر، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني هذا في المرحلة الثانية، يعني الأصل أن تكون لقينات لا أن يكون الثلث، يعني أن يكون أقل من الثلث. ومن قام بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى لم يحتج في حقيقة الأمر إلى برامج من برامج تخسيس أو نحوها، ولم يحتج إلى شيء آخر، وإنما يكون قوي البنيان يستطيع أن يقوم بفضل الله سبحانه وتعالى ما ييسر الله عز وجل له في الصلاة وفي أداء العبادة وما إلى ذلك. هذا بالنسبة للكمية. طيب بالنسبة أيضا للكيفية، في كيفية الطعام، مما يشرع في كيفية أو هيئة الطعام أن يكون الطعام جماعيا، يعني ما يأكل، تجد أسرة تتكون من 4 أفراد أو 5 أفراد وكل واحد يأكل وحده، تلاقي الأب يأكل وحده والأم الوحيدة والأولاد لوحده، يعني هذا ليس من السنة، خلاف السنة أو الأفضل، الأفضل السنة أن يجتمع الناس على الطعام، فينتظر الأولاد أباهم ويجتمعوا جميعا على الطعام، فإنه حينئذ تكون البركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا طعامكم جميعا ولا تتفرقوا، فإن البركة مع الجماعة كما عند ابن ماجه وهو حديث حسن، كلوا جميعا ولا تتفرقوا، فإن البركة مع الجماعة، يعني حينما تكونون مجموعة تأكلون الطعام تكون البركة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وجاء طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، إلى غير ذلك مما جاء من الروايات عنه صلوات ربي وتسليماته عليه. يبقى الاجتماع على الطعام هذا من سنة الطعام، يبقى نجتمع على الطعام. ومن سنة الطعام كما قرر كثير من أهل العلم أو عدد من أهل العلم قالوا عدم السكوت على الطعام، لأن هذا ليس من شعار أهل الإسلام، إنما يفعله الأعاجم ويفعله غير المسلمين ممن يمتنعون عن الكلام مطلقا أثناء الطعام أو في أثناء الطعام. لا، نحن نتكلم، لا مانع أن نتكلم على الطعام، ما تكلمش وانت بتاكل، ليه؟ من مانع؟ والإمام أحمد رحمه الله وقد كان بجواره بعض الناس يأكلون، فما وجدهم يتكلمون ويريد أن يفتحوا كلاما ما فتحوا كلام، فظل يحمد الله يقول الحمد لله والله أكبر الحمد لله ويأكل، ثم قال حمد وأكل خير من صمت وأكل، حمد وأكل خير من صمت وأكل، يعني لا مانع من أن يتحاور الإنسان مع صديقه وصاحبه، ولعل هذا يكون صادا بعض الشيء أو مقللا لشيء من الطعام، صح ولا؟ يعني أيضا حينما يكون التفرغ كله للطعام فلا يجد مساغا لغيره، لكن الكلام ربما يكون فيه إشغال له بعض الشيء، والله تبارك وتعالى أعلم. كذلك مما يتعلق بالطعام، كما لا يخفى عليكم أنه من المنهي عنه الأكل في آنية الذهب والفضة أو الشرب فيهما، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، كما في حديث حذيفة عند الشيخين. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في مسلم الحديث أم سلمة رضي الله عنها، بل وفي الصحيحين لكن في مسلم في زيادة، الذي يشرب من إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، في رواية والذهب، لكن إذا كان في الفضة ففي الذهب أشد كما لا يخفى. إذا لا يجوز الشرب من إناء الفضة ولا الأكل من إناء الفضة، ولا الشرب في إناء الذهب ولا الأكل من إناء الذهب. طيب، مما يتعلق بذلك أيضا أيها الإخوة الكرام، أننا إذا أكلنا أو شربنا لا نأكل من وسط الطعام، من وسط الصحفة، يعني في وعاء، في حلة، طاس، أي شيء، السنة ألا يؤكل من الوسط، فإن البركة في الوسط، وألا يؤكل من الأعلى، وإنما يؤكل من الجوانب، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام كلوا من جوانبها، وقال صلى الله عليه وسلم فإن البركة تنزل من أعلاها، يعني في وسط الطعام والأعلى ده فيه البركة، يبقى ما يجي يغرف ما يغرفش منين؟ من الوسط، ولا يغرف من الأعلى، لكن يغرف منين؟ من الجوانب. وإذا أكلوا يأكلون من الجوانب، والبركة في الأعلى، إذا يأخذ من الجانب الجانب الجانب الجانب لغاية ما يبقى الوسط، فيكون في آخر الأكل، والله تعالى أعلم. فهذا ينبه عليه أو تنبه الأمهات عليه والزوجات عليه، يقول لأمه، يقول لزوجه، يقول لأخته إذا جئت لتغرفي ففعلي كذا وكذا، فيكون هذا طريقا للبركة بفضل الله سبحانه وتعالى. ومما يتعلق بذلك أيضا في صفة الطعام والشراب، أنهم إذا أكلوا يأكلون كما تقدم من جوانب الصفحة لا من فوقها أو لا من وسطها. كذلك إذا أكل الإنسان في هذا الأمر فالسنة في حق أن يلعق أصابعه أو أن يلعق أصابعه، لا سيما في آخر الطعام، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه أو ليلعقها، وجاء في بعض الروايات فإنه لا يدري في أيه البركة، لا يدري في أيها البركة، وفي بعض الروايات فإن في آخر الطعام البركة، فإن في آخر الطعام البركة. وجاء في بعض الأحاديث أيضا إذا طعم أحدكم فليلعق بأصابعه، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طعم لعق أصابعه الثلاث صلى الله عليه وسلم، أو لعق بأصابعه الثلاث. فالسنة في حق المسلم أن يلعق بأصابعه الثلاث، يعني ما يلعق لو مسك بإيده كلها بيغرف كثير، وغرف كثير بإيه؟ يعني يأكل كثيرا، وإذا أكل بصابع أو صبعين ما أكل ما يفيد، لكن ثلاث أصابع هذا بفضل الله عز وجل يكون أعون على المغسول. قد يقول قائل قد صرنا نأكل بالمعالق، يعني ما عادش في كلام ده تأكل بالمعلقة. أقول أيضا لا تحرم نفسك من السنة ولا تحرم نفسك من البركة، حتى لو أكلت بالملعقة اجعل لأصابعك حظا، حتى لو في آخر الطعام معايا يلعق لعقة من الطعام بالثلاث أصابع. الناس يقول فليلعقها وأيضا يلعقها أو ليلعقها، يلعقها يعني هو ليلعق، طب يلعقها يعني يديها لغيره، لغيره مثل من؟ الزوجة أو الأولاد. طبعا الزوجة نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في غير ما موضع، حتى اللقمة يرفعها إلى فم امرأته، الإنسان يوجر بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إما إن يلعق أو يلعق غيره كالأولاد أو الزوجة. ما يقول قائل يعني للأسف الشديد الذين لا يفهمون السنة وربما يطعنون في هذه الأحاديث ويقولون كيف وديننا دين النظافة ودين كذا وهم ما يعقلون، وهذه السنة، ولو جاءوا بعد حين وربما كان وتم أن هذا يثبته العلم أن في هذه اللعقة كثير من الخيرات والبركات، لكننا قبل الاكتشافات العلمية نصدق ما جاءنا به الرسول محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. يبقى لو في آخر الطعام يلعق بالأصابع الثلاث كذا ويطعم أو يطعم فإن في آخر الطعام البركة، يعني ما يدرك أنك أنت عمال تأكل وتأكل لحمة ومشوي ومحمر، واللعقة هذه أو ما يكون في النهاية يكون فيه البركة، يكون فيه القوة ويكون فيه الحيوية والنشاط بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى هذا الجيل إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى من هذه الأجيال، يعني من كثير من الناس تراه مخوخا، ترى ما في قوة ولا كذا، يعني كثير تخلى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم رب العباد جل وعلا. إذن هذا أيضا مما يشرع في هذا الباب. مما يتعلق بمسألة الطعام والشراب وصفته ألا يتنفس في الإناء وألا ينفخ فيه، ألا يتنفس في الإناء وألا ينفخ فيه، يعني ما تنفخش في الإناء، داخل الإناء لا تنفخ، وكذلك لا تتنفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتنفس في الإناء في حديث أبي قتادة إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وكذلك قال ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء ولا يمس ذكره ولا يتنفس في الإناء كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك إذا جاء الإنسان إذا كان أمامه إناء أو كان أمامه وعاء وهو وعاء مغلي أو ساخن ما ينفخ فيه، يعني تلاقي أمامه الشوربة كمثال قريب الشوربة يعني ينفخ، هذا خلاف السنة، النفس نهى عن ذلك، وهذا ربما أدى إلى أن يكون هذا النفخ أو هذا التنفس يؤدي. طبعا التنفس معنى إيه؟ الفرق بين التنفس والنفخ، النفخ ينفخ، طب التنفس هو عمال يشرب من سخونته، يعني النفس ويخرج من الأنف فيه وهو يشرب، فحتى لا يخرج ما يؤذي من الأنف أو من الفم، وحتى لا تتغير رائحة الطعام أو حتى لا تدخل فيه بعض الأبخرة التي لا تكون جيدة أو حسنة، عليه أن يراعي ذلك. وقبل ذلك فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ فيه، فجاء الجمع بين الأمرين بين النهيين بين هذا وبين ذاك، يبقى لا ينفخ ولا يتنفس فيه. طب ماذا يصنع؟ يحوله إلى إناء آخر، يفرغ في إناء آخر، يعني الشوربة سخنة يوم عامل إيه؟ يفرغها في طبق تاني، شيء سخن يوم عامل إيه؟ يفرغه في كوب آخر، وانتهت الإيه؟ وانتهت المسألة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة، ولذلك أيضا من السنة أن لا يشرب الطعام وهو ساخن جدا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر، وكذلك في بعض الروايات ينتظر إذا كان الإناء ساخنا أو الشراب ساخنا حتى يذهب فوره، حتى يذهب إيه؟ فوره، يعني حاجة بتغلي لو جه يشربها إيه اللي بيحصل؟ يقوم لسانه يلسع. فالسنة جاءت إن الشيء اللي بيفور ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب فوره، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى إذا كان الإناء ساخنا نصبر عليه حتى يذهب حره أو حتى يذهب فوره، وحينئذ نشربه ونتلذذ به ونحمد الله جل وعلا عليه بفضل الله تبارك وتعالى. وأما ما يتعلق بالتنفس، فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا في الإناء، تنفس ثلاثا، وهذا غير التنفس المنهي عنه. فهناك تنفس منهي عنه وتنفس مشروع. التنفس المنهي عنه أن يتنفس داخل الإناء، لكن التنفس المشروع الذي يعني تقسيم الماء أو الشرب إلى ثلاث مرات، بمعنى تنفس ثلاثة، يعني يشرب بسم الله، جت مع الحاجة الحمد لله، يبقى إيه يشرب ثلاثا، يبقى هذا معنى إيه التنفس. يبقى التنفس المشروع إنه يتنفس خارج الإناء، يقسم الشرب إلى ثلاث مرات، ولكن داخل الإناء هذا منهي عنه، نهانا عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يشرب على مرة واحدة، هذا جائز، يعني لو شرب على مرة واحدة هذا جائز، وإن شرب على ثلاث فهو أفضل، والله تعالى أعلم. وكذلك مما يشرع في الشرب أن يشرب وهو جالس، أن يشرب وهو جالس. وكذلك قالوا في الطعام الطعام شر، يعني إذا طعم وهو قائم، فإذا كان الشرب قائما شر فكذلك الشراب من باب أول. صحيح أن الشرب قائما قد اختلفوا فيه، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من ماء زمزم، فقالوا هذا دليل على الشرب. وجاء في بعض روايات من شرب قائما فليستقئ، يعني ما يشرب قائما، فلذلك اختلفوا في الأحاديث الواردة، أحاديث تنهى زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وأحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. والذي عليه عدد من أهل العلم أنه يجوز الشرب قائما، يجوز الشرب قائما، لكن الأولى والأفضل أن يشرب الإنسان وهو جالس، وأن يأكل وهو جالس. وأيضا أثبت العلم الحديث أن هذا أفضل لغسل الكلية أو ما أشبه ذلك، والله أعلم، لبعض الأمور الطبية. على كل هذه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما يتعلق بهذا، وهذا كان قبل ما نخش على الصفحة والجوانب، وهو ما يتعلق بغسل اليدين قبل الطعام، بغسل اليدين قبل الطعام، هل هذا مشروع؟ يعني هل غسل اليدين مشروع؟ الذي نص عليه بعض العلماء كالبيهقي رحمه الله أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، إنما الذي ثبت بعده قال أما الغسل بعد الطعام فهو حسن. فالغسل قبل الطعام ليس عليه دليل خاص، لكن هو حسن لمن احتاج إليه. فواحد مثلا في يده أذى، يبقى قبل أن يأكل يعمل إيه؟ يزيل هذا الأذى ويغسل يديه، هذا حسن. ولذلك من الحكم في نهي الإنسان عن الأكل بالشمال أن الأكل بالشمال أن اليد اليسرى يستعملها الإنسان في الاستنجاء، فكيف يستنجي بها ثم يأكل بها؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. يبقى في الحالة دي من يحتاج إلى غسل اليدين قبل طعامه يغسلهما، ومن لا يحتاج ولا تفريب عليه إن لم يغسل اليدين، والله تعالى أعلم. ولكن إذا أكل يأكل بالإيه؟ باليمين. هنا مسألة يعني كثير من الناس يفرطون فيها حقيقة، وهي مسألة الأكل باليمين. ترى كثيرا من الناس يفرط في هذا الباب، كثير يأكل بالشمال، مثلا يكون في إيده حاجة، في إيده ألم، في إيده مثلا محمول، وبيأكل بالشمال. لا يا أخي، لا تأكل بالشمال، كل باليمين. الذي يأكل بالشمال هو الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الأكل بالشمال، فحينئذ لا يأكل بالشمال، إنما يأكل بالشمال العاجز اللي مش قادر يأكل باليمين، أو في يده اليمنى جرح، أو فيها أمر عافانا الله وإياكم لا يستطيع الأكل بها، فيأكل حينئذ من اليسار لأنه مضطر إلى ذلك. وأيضا من هذه الأمور محاولة بعض الناس السيطرة على جو الأكل كله، فلا يريد أن يضيع منه وقت، فماذا يصنع؟ السندويتش أو الطعام في يده اليمنى والشراب في اليسرى، أو العكس. لماذا يا أخي؟ اشرب كل ثم ضع الطعام واشرب، اشرب ثم ضع الشراب وطعام، ما المشكلة في ذلك؟ يعني تتأخر عن ماذا؟ فهذه مسألة مهمة. لا يأكل الإنسان بشماله ولا يشرب بشماله، إنما يأكل بشماله أو يشرب بشماله من يضطر إلى ذلك وليس المختار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كما في مسلم أنه قال لرجل كل بيمينك، قال له كل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. يعني النفس بقول له إيه؟ بقول له كل بيمينك، قال له أنا ما أقدرش، بس هو يقدر إنما تكبر على الحكم الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه لأنه قصد المخالفة، والحديث الصحيح الإمام مسلم، فقال له لا استطع، فما استطاع أن يرفعها إلى فيه. يعني ما يتكبر على الحكم الشرعي، يقول أنتوا جايين تنظموا علينا، تنظمون لنا وتقولون ناكل بالشمال وباليمين، نقول هذه سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك مما يتعلق بذلك غسل اليدين بعد الطعام، فهذا سنة جاءت به الأدلة، جاءت به الأدلة. ولذلك في الحديث أيضا إذا نام أحدكم وفي يده غمر، يعني الرائحة أو ما يكون يعلق بالإنسان من السهك أو رائحة اللحم وما إلى ذلك، إذا نام أحدكم وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وهذا صححه الألباني كما عند أحمد وغيره. إذا نام أحدكم وفي يده غمر، يعني بوائي اللحم، اللحم الباقي في إيده أو وما أشبه، فنام وما غسلش، فطبعا جيل هاموش أو جأي شيء يعني طرق على أصاب يده، فلا يلومن إلا نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان إذا طعم أو أنه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أكل ثم غسل يديه صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. هذا بالنسبة لغسل اليدين. وأما غسل اليدين قبل الطعام فكما قلت إذا احتاج إليه، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله رأى الاستحباب بإطلاق استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الروايات كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، إذا أراد أن يأكل أو أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، في بعض الروايات غسل اليدين، وفي بعض الروايات كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. فأخذ هذا الجزء الشيخ الألباني رحمه الله وقال كان إذا أراد أن يأكل غسل يديه، إذن هذا يدل على سنية غسل يديه قبل الطعام. لكن جمهور العلماء فهموا أن هذا متعلق بأصل الحديث وهو ما يتعلق بأمر الجنابة، ولذلك الجنب في حقه بالذات، الجنب لو أراد أن يأكل يجوز أن يأكل ولا لا يجوز؟ يعني واحد أجنب وأراد أن يأكل أو يشرب قبل أن يغتسل، هل له أن يأكل؟ نعم. له أن يشرب؟ نعم. ولكن عليه أن يغسل يديه أو أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وكذلك إذا أراد أن ينام، يعني واحد أجنب من امرأته ليلا وقال الجو بارد وأنا حينما أستيقظ لصلاة الفجر أو قبل الفجر للقيام سأغتسل، هل له أن ينام؟ على الجنابة له، ولكن يتوضأ أولا، ولكن يتوضأ أولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو بيّن ذلك في حق الجنب الذي يريد أن ينام، والله تعالى أعلم. طيب هذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب مما يتعلق بالطعام والشراب، مما يتعلق بالطعام والشراب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الإنسان على مائدة يشرب عليها الخمر، يشرب عليها الخمر، فما تجلس على منضب أو على مائدة والخمر يباع يؤكل أو يشرب أو محرم يطعم، يعني إذا كان هناك لحم خنزير كان هناك شرب للخمر، فما تجلس على هذه المائدة، لا تجلس على هذه المائدة. طيب أيضا مما يشرع في حق بعض الأطعمة أو الأشربة ما يتعلق بأمر اللبن، فشأن اللبن عظيم، شأن اللبن عظيم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحسنه الألباني بعد تضعيفه له، فكان آخر آرائه فيه التصحيح أو التحسين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طعم طعاما قال اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه. يبقى واحد أكل طعام يقول اللهم بارك لنا فيه وإيه؟ وأبدلنا خيرا منه. وكان إذا شرب لبنا قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه لا يجزي من الطعام والشراب شيء إلا اللبن، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا أفضل الأطعمة والأشربة، فعلى ذلك كان إذا طعم طعام يقول اللهم بارك لنا فيه وأدلنا خيرا منه، لكن اللبن يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وزدنا منه. وأيضا من الأشياء التي تكون خيرا وبركة في البيوت التمر، التمر، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله. يعني بعض الناس اللي عنده من كل الألوان والأشكال وما عنده تمر، مع أن التمر خير في البيت. فإذا اللبن والتمر هذان من يعني المطعومات والأشربة الطيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يتعلق بأمر الطعام والشراب، إذا انتهى الإنسان أو فرغ من الطعام والشراب عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، أن يأكل الأكل في الأرض يأكل الأكلة فيحمده عليه. يعني إذا أكلت أكلة تحمد الله عليه، وإذا شربت شربة تحمد الله سبحانه وتعالى عليها. وصيغ الحمد بعد الأكل والشراب كثيرة، فجاء عنه عليه الصلاة والسلام. يعني ماذا نقول بعد الطعام والشراب؟ مما نقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، جاء عنه عليه الصلاة والسلام. واسمع: من أكل طعاما فقال، من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. طب أنت أكلت وشربت وحمدت وغفرت لك الذنوب، سبحان الله، هذا فضل الله، فضل الله العظيم. والحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه وحسنه الألباني أيضا: من قال أو من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن يقال: الحمد لله طيبا أو كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع، يعني غير مكفي ولا مودع، يعني لا نودع نعم الله، احنا نريد ان نعم نريد ان تستمر نعم الله جل وعلا، ولا مستغنى عنه، لا نستغني عن ربنا سبحانه وتعالى، بل نحن نريد فضله وانعامه. وكذلك الحمد لله الذي كفانا واروانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كل هذا مما جاء عنه عليه الصلاه والسلام. الحمد لله الذي أطعمنا، الذي أطعم وسوغ وجعل له مخرجا، إلى غير ذلك مما جاء عنه صلوات ربي وتسليماته عليه. فكل هذا يشرع للمسلم أن يراعيه إذا فرغ من طعامه، أن يحمد الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للطعام والشراب. حد عنده استفسار في الطعام والشراب يذكرني بأي مسألة؟ تفضل. نعم، ومما يليه ما. طيب وإيه تاني؟ حد عنده أشياء؟ طيب نعم، وإيه تاني؟ ما هو تبع. طيب أحسنت. طيب فضل يتوضأ منه يعني. طيب يبقى الآن من السنة أن يأكل الإنسان مما يليه. قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يبقى السنة أن تأكل من الطعام القريب منك، أن تأكل من الطعام القريب منك. لكن قد يقول قائل: هل معنى ذلك إذا وجدت أطعمة منوعة فلا أكل إلا القريب مني؟ يعني الآن نعم، فنقول هذا يعني معنى وكل مما يليك، يعني كل من القريب منك ومما يكون لك، مما يكون ايه لك. يعني فرضنا ان صاحب الطعام جعل الطعام سجالا، جعله للجميع، اذا ياكلون. او وضع الناي، ما نسميه الناي، يعني وضع النصيب بجوارك، لكن بقيه الاشياء بعيده شيئا ما، فالان يريد ان ياكل مثلا اي شيء اخر فياخذ من هنا ومن هنا ومن هنا، هذا لا باس به، والله تعالى اعلم. انما مراد مالك من حقه دون أن يتعدى على الآخرين. وهنا مسألة يعني تذكرني بهذه المسألة، وهي مسألة الإقران. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن يأذن فيه، إلا أن يستأذن فيه أخاه. يعني إيه الإقران؟ إنه يجمع ما بين حاجتين. يعني أنت ما تكون بتاكل في واحد تاني، لما أنت كل ما تاكل تاكل اتنين مع بعض، يبقى أنت الآن ستظلمه، إلا إذا كان هناك إذن. هذا وإن كان في التمر، لكن كثير من العلماء رأوه عاما، إلا إذا كان الأمر أوسع كما قال بعض العلماء، كأن يكون الطعام كثيرا، يعني واحد أمامه طعام ما شاء الله كثير، فإذا أكل واحد أو اثنين الأمر قريب، فحينئذ سوغ عدد من العلم من أهل العلم ذلك. لكن إذا كان هناك رضا من الأطراف وعدم اعتداء على الآخرين فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. لكن إنه يأخذ اثنين والتاني يأخذ واحد، يأخذ ثلاثة مرة واحدة، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقرار إلا أن يستأذن أحدكم أخاه. طيب، بالنسبة لشرب اللبن، النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ثم مضمض وقال إن له دسما. يبقى دي معناه لو واحد أكل شيء دسم وهو على وضوء، المستحب في حقه أن إيه؟ يتمضمض، وإن لم يمضمض يصح ذلك، وجاء في سنن أبي داود ما يدل على هذا، يعني حتى لو لم يتمضمض الصلاة إيه؟ الصلاة صحيحة. وأما الأكل من لحم الإبل فإنه ينقض الوضوء بخلاف غيره من اللحوم. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ. عاوز تتوضأ توضأ، مش عاوز تتوضأ ما توضأش. قالوا: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: توضأ من لحوم الإبل. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الإبل: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. يعني الإبل تلاقي دايما فيها شيطنة، فيها نفور، يعني تلاقي عاوز يتحرك يمين وشمال، فكأن الوضوء والله أعلم يعني يهدئ هذه الإيه؟ هذا الغضب، والله أعلم. وأما القصة المشهورة أن جماعة كانوا على الوضوء وانتقض وضوء أحدهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرجه فقال: توضأوا جميعا. هذه قصة باطلة، يعني أقول لك إن هو النفس قال لهم توضوا كلهم ليه؟ عشان ما يحرجش واحد منهم. هذه قصة ليست بصحيحة، وإنما النص بالأمر من الوضوء من لحم الإبل، والله أعلم. وهذا يعتبر يعني بعض ما جاء في آداب الطعام والشراب، وإن أتانا مزيد فيكون في الدرس المقبل إن شاء الله هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، مشكلة في متعلقها يا رب. وهي مسألة ما إذا كان الإنسان على الطعام وحضرت الصلاة، أن هذه مسألة ترد كثيرا، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام إذا وضع طعام أحدكم، وفي بعض الروايات عشاء أحدكم، وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يقم حتى يفرغ منه. يعني إذا واحد كان يأكل الطعام وحضرت الصلاة، طبعا الروايات تفيد أنه ليس هذا خاصا بالعشاء فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الأخرى في مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يعني واحد الآن بيأكل وأذن المؤذن، فيقوم يعمل إيه؟ هو خلاص مشتاق للأكل ونفسه تتوق للأكل، لو قام وترك الأكل ماذا يصنع؟ سيذهب إلى الصلاة يفكر في الأكل لا في الصلاة. والمقصود من الصلاة الخشوع، يذهب ويكون خالي الباب. وهذا كما قال أبو الدرداء: من فقه المرء أن يقوم إلى صلاته وهو فارغ الباب، أو كما قال يعني يكون متفرغ ليه؟ للصلاة. إذن الإنسان إذا كان على طعام وحضرت الصلاة يأكل. طب واحد يقول يأكل ما يسد الرمق، ولا ممكن يزيد يعني ما يحتاج إليه وما يشتاق إليه؟ الظاهر أن له أن يزيد. ليه؟ لأن الحديث قال: حتى يفرغ منه. يعني مش معناه أنه يأكل على طول جاري، لا، عادل لغاية ما يطمئن، حتى إذا صلى صلى وهو خاشع. لكن هنا مسألة عكسية، ما يجري في شهر رمضان مش معناه أنك أنت من البداية تروح عند الطعام في البيت. يعني بعض الناس هو إيه؟ يجهز الطبلية ويجهز الحاجة قبل الصلاة، وبإمكانه مثلا إذا لم يذهب إلى البيت وكان في المسجد ما يترك الصلاة حينئذ وهو بعيد عن الطعام. فإذا حضر وهو في المسجد ووزع التمر أكل التمر ثم صلى، ثم بعد ذلك رجع إلى بيته وأفطر. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يفطر على تمرات. لكن من لا يستطيع ذلك أو كان في البيت ووضع الطعام قبل أن يخرج وهو في توق إلى هذا، فله أن يمكث وأن يتم ثم يصلي. وهذا من رحمة الإسلام بنا، وهذا يدل دلالة واضحة يا إخوة على أن الصلاة ليست مجرد حركات، إنما الصلاة عبادة عظيمة. يعني موضوع أنك تجري وخلاص وتركع وتسجد وخلاص، ده قضية الخشوع دي قضية مهمة. يعني الإسلام بيقول لك لو أنت بتدافع الأخبثين عاوز تدخل دورة المياه تتغوط أو تتبول، أخرج من الصلاة أو ما تدخلش في الصلاة. يعني أنت خلاص الصلاة هتقيم وتعصلها الصف الأول، بس بطنك عمالة تقلب عليك، لا أدخل الخلاء حتى ولو تأخر، ولو لم تدرك الصلاة وأنت على الطعام كل واشرب ثم قم وصلي، حتى إذا صليت وأنت خالي البال وأنت قرير النفس، فتصلي بطمأنينة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله أن يرزقنا الخشوع وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.